الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فنواصل شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على قوله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال بما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. هذا الكلام ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لبيان مسألة القدر، وهي مسألة وقع فيها أقوام في مزالق وضلوا عن الصراط المستقيم فيها لما تكلفوا ما ليس لهم به علم، وأرادوا أن يعاملوا هذا الباب من الشرع بأهوائهم وآرائهم، فهلك في ذلك القدرية، وأصابت لوثة القدر جماعات من أصحاب الأهواء الآخرين كالمعتزلة وغيرهم. والقدر في أصله له أربع مراتب، هذه المراتب الأربعة على العبد أن يوقن بها ويسلم فيها وأن لا يحكم فيها عقله. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم المقصود به علم الله تعالى العام، علمه بالكليات وعلمه بالجزئيات على العموم والتفصيل، على العموم والتفصيل لا تخفى عليه خافية. قد علم ما العباد عاملون على التفصيل الدقيق كما قدر جل وعلا بعلمه سبحانه وتعالى، خلافا لأصحاب الأهواء الذين قالوا إن الله تعالى يعلم العلم العام لكنه لا يعلم التفاصيل، كما ذهب إلى هذا القدرية وأخذ بذلك جماعات المعتزلة نسأل الله العافية والسلام، فنفوا علم الله تعالى السابق لأنهم أقحموا عقولهم فيما ليس لها فيه شيء وتكلفوا ما ليس لهم به علم، فظنوا أنهم إذا أثبتوا علم الله تعالى السابق بأفعال العباد وتفاصيلها أن في هذا قدحا في حق الرب نسأل الله العافية والسلام، فظهرت الجبرية ليبرروا ما زعموه بأهوائهم أنه يجب أن نقول بأن العبد مجبور على كل ما يفعل، ليس له في ذلك مشيئة ولا إرادة ولا شيء من ذلك، إنما هو كالميت بين يدي المغسل يقلبه كما يشاء. فتفرع عن هذا أقوال خطيرة وشركيات وكفريات نسأل الله العافية والسلام، حتى ألزمهم أهل السنة والجماعة بإيمان إبليس وإيمان فرعون، لأنه إذا كان كذلك فهو مجبور وهو قد فعل ما كتب في القدر واللوح المحفوظ، فهذا مؤمن مطبق ومنفذ لقدر الله عز وجل نسأل الله العافية والسلام. كل هذا لماذا؟ لأنهم أقحموا العقل فيما ليس له فيه شيء. وانظر كيف عمل الصحابة ومن تبعهم بإحسان تكن من الناجين. الصحابة سمعوا الآيات وسمعوا الأحاديث في هذا الباب ولم يظنوا هذه الظنون لله عز وجل، جل الله في علاه. فلما سلمت نفوسهم وقلوبهم لله عز وجل وحسن ظنهم في الله سبحانه وتعالى أثبتوا ما أثبته وقالوا بما قال به وسلموا الأمر لله عز وجل، فهو العليم الحكيم الخبير جل الله في علاه. وذهب آخرون بأن العبد يخلق فعل نفسه، نسأل الله العافية والسلامة، ثم ذهبت إلى هذا المعتزلة القدرية. لماذا أيضا يريدون تنزيه الله تعالى عن الظلم، نسأل الله العافية والسلامة، وأن في كذا يلزم منه كذا. وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى، ما قال لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها، أخبار جاءتك قل آمنا بها وصدقنا واستسلمنا وانقدنا، الأمر لله تعالى من قبل ومن بعد. ما الذي ينجي في هذا الباب؟ سبيل المؤمنين. ما هي سبيل المؤمنين؟ أولا إحسان ظنهم في الله عز وجل، إحسان ظنهم في الله عز وجل. كيف أحسن الظن بالله عز وجل؟ صدقوا بقوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه مسلم من حديث أبي ذر. هذه المقدمة الأولى، أيقنت نفوس بأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا كما ذكر في كتاب العزيز، لا يظلم مثقال ذرة جل الله في علاه سبحانه وتعالى. فهذا الوهم الذي في عقول من أوحى إليهم الشيطان بذلك نفوه تماما عن الله جل وعلا ولم يستحضروه أصلا، ولهذا لم يسألوا عنه ولم يتناقشوا فيه ولم يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل أذعنوا وأيقنوا وسلموا بهذه المعلومة أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا جل الله في علاه. طيب الثاني، المقدمة الثانية، أن الله جل وعلا مهما تكن من حسنة فإنه يضاعفها جل الله في علاه، وأنه يعفو عن كثير سبحانه وتعالى، وأنه يجازي بالسيئة سيئة واحدة، بينما الحسنات تضاعف إلى أضعاف مضاعفة، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لا يعلمه إلا الله جل الله في علاه سبحانه وتعالى. قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. المقدمة الثالثة، صدقوا خبر الله جل وعلا في قوله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم؟ الشيطان يأتي يوسوس الإنسان ويخلط عليه دينه، وأنك قد تفعل الصالحات إلى آخر لحظة في حياتك ثم تهلك، وقد يكون الآخر صاحب الموبقات والشركيات والكفريات إلى آخر لحظة من حياته فينجو. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز مطمئنا عباده سبحانه وتعالى ما يفعل الله أيما يعذبكم وأنتم توحدونه وتؤمنون به. وقبلها ماذا قال جل وعلا؟ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. طمأن عباده جل الله في علاه، لن يظلم أحدا ولن يعذب أحدا بغير جريرة، بل وأخبرهم بأنه يشكر لهم أعمالهم جل الله في علاه سبحانه وتعالى، وكان الله شاكرا عليما. وعلموا قول الله جل وعلا وصدقوه ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه المقدمات حاضر عند الصحابة رضي الله عنهم. وسيأتي مع الحديث ابن مسعود حديث الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم كانت قلوبهم سليمة تجاه الله عز وجل، مستسلمة منقادة لشرعه تبارك وتعالى، مصدقة بخبره جل الله في علاه، ولهذا لم تقع عندهم هذه اللوثة القدرية نسأل الله العافية والسلام، ولم تتعارض عندهم النصوص، ولم تشكل عليهم أصلا. سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير العباد قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. استسلم الحمد لله، هذا خبر الله عز وجل، قد علم ما نحن عاملون قبل خمسين ألف سنة من الخلق جل الله في علاه. إذن هذه مرتبة العلم أثبتوها لله عز وجل، أن الله تعالى يعلم كل شيء على التفصيل والإجمال سبحانه وتعالى، وهو في علمه هذا سبحانه وتعالى لم يظلم أحدا ولم يحمل أحدا جريرة أحد بغير سبب، ويشكر لعباده ويرفع درجاته ويتجاوز عن سيئاته، حببهم فيه تبارك وتعالى جل الله في علاه، وبغضهم وكرههم في أعدائهم الذين يسعون في إهلاكهم نسأل الله العافية والسلام. فبات الأمر واضح، من وجد هذه السلامة في نفسه تجده لا يشكل عليه باب القدر مطلقا، أما الذي يتكلف ما ليس له به علم ويسيء الظن بالله عز وجل، من قالك أن الله يظلم أحدا حتى تدافع عن الله عز وجل بأنه أثبتنا كذا فإن هذا ظلم، وإن نفينا كذا فإن هذا كذا؟ من أين أتيت به؟ هذا من كيس الشيطان الرجيم والعياذ بالله، هذا من أفعال وأوهام النفس الأمارة بالسوء والهوى المعلن المصيب نسأل الله العفو والعافية. هذه المرتبة الأولى مرتبة العلم. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، أن الله جل وعلا كتب كل ذلك، كل الأقدار كتبها الله عز وجل سبحانه وتعالى. وهنا لبعض أهل العلم تفصيل، فيقولون في باب الكتابة هناك قدر مبرم وقدر غير مبرم، قدر مبرم وقدر غير مبرم. ويقصد بالقدر المبرم ما في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل، والغير المبرم ما عند الملائكة في سجلاتها. فالله جل وعلا يثبت ما يشاء وينسخ ما يشاء جل الله في علاه سبحانه وتعالى، وعنده أم الكتاب جل الله في علاه. ولم يقل بهذا عامة أهل العلم، لكنه تفصيل ذكر في هذا الباب. إذن فالله جل وعلا كتب ما العباد فاعلون وعاملون إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هنا سأل الصحابة رضي الله عنهم: ففيما العمل؟ أي لماذا نعمل إذا كان كل شيء قد كتب، ففيما العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هنا تأتي مسألة القدر الكوني والقدر الشرعي، أو المسألة المشهورة عند الناس: هل الإنسان مسير أم مخير؟ خلاصة الجواب: أنت في قدر الله الكوني المغيب عنك أنت مسير. ما معنى مسير؟ أي مفروغ من حالك، علم ما أنت فاعل وعامل وما هو مآلك وختامك، هذا مفروغ منه. طيب، ولكنك في القدر الشرعي مخير، وهو العلم اليقيني الذي بين يديك. طيب نفسر هذا ليتضح الأمر. أنت الآن بين قدر مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، حتى الملائكة لا تعلم حتى يأمره الله جل وعلا بفعل كذا وترك كذا جل الله فيه. إذن هذا غيب، والكلام في الغيب ما حكمه؟ محرم. هذا رجم بالباطل، والشيطان يدخل هنا مع العبد وما يدريك لعل كذا ولعل كذا، فيحبط عمل العبد بذلك إن ركن إلى الشيطان والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه سيكون في دينه متبع، سيكون في دينه متبعا للظنون، بالظن فقط. إذا قلت له هل تجزم بأن كذا وكذا سيقع؟ يقول لا والله ما أجزم، الله أعلم. طيب هل تجزم أنه لا يقع؟ أيضا يقول والله ما أدري، ما أجزم، الله أعلم. هل تقسم أن مآل فلان أو مآلك إلى كذا أو إلى كذا؟ يقول والله لا أقسم، كيف أقسم على شيء لا علم لي به؟ فإن اتبع ذلك بعد هذا كله ماذا يكون يا إخوان؟ يكون متبعا للظن. واتباعه للظن هنا هو فرع عن ماذا؟ عن سوء ظنه في الله جل وعلا. لما ساء ظنه في الله ساء عمله وساء تصوره وساء مقاله في الله عز وجل ودين الله عز وجل. أما المؤمن فإنه يعمل بما أمره الله عز وجل به، وهو يرجو ما عند الله ويخاف من الله، ولا يأمن مكر الله، ولا ييأس من روح الله، ولا يقنط من رحمة الله. هذا المؤمن بين خوف ورجاء ومحبة، ولا يترك العمل. إذن هذا ما يتعلق بالقدر. إيش يا أخوان؟ الكوني المغيب عنا. طيب ما هو القدر الشرعي؟ القدر الشرعي دين الله عز وجل الذي أنزله بعلمه الوحي القرآن والسنة على سبيل المؤمنين. قال فتقرأ في القرآن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، آية واضحة. أنت عبد، سيدك قال لك اعبد ولا تشرك، ماذا فعل المؤمنون؟ عبدوا ولم يشركوا مع إحسان ظنهم بالله جل الله فيه. علا المشركون ماذا فعلوا؟ أشركوا واحتجوا بالقدر، لو شاء الله ما أشركوا. لاحظ، لاحظ مزلق الشيطان كيف أوقعهم. طيب من أين علمت أن الله شاء أن تشرك؟ من أين علمت قبل أن تشرك؟ من أين علمت؟ لكنك أنت تريد أن تشرك، أنت تحب الشرك، أنت تريد أن تمضي في هذا قدما، ولهذا تبرر فعلك وقبيح خصالك بالقدر وتعلق هذا على القدر. ويعتذرون عن آبائهم كذلك، لو شاء الله ما أشركنا ولا لا. أما المؤمن فإنه يعبد الله ولا يشرك، يسأل ما هو الشرك فيتقيه، ويسأل ما هي العبادات ويأتيها. هذا القدر الشرعي. طيب القدر الشرعي هذا ظن أم يقين؟ ها، يقين. القدر الشرعي يقين، آيات واضحة، أحاديث صريحة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تنزيل وبيان على سبيل المؤمنين، الأمر واضح جدا في الشرع، لا لبس فيه ولا غرش. فمن ترك اليقين إلى الظن هلك، ومن ترك اليقين إلى الظن هلك. يترك الصلاة، لماذا لا تصلي يا فلان؟ يقول لو شاء الله لصليت، وهو يريد بذلك ماذا؟ تبرير تركه للصلاة وبقائه على المعاصي والمنكرات والشركيات والضلالات واتباع الهوى. هذا هلك، نسأل الله العافية والسلام، واتبع الشيطان الرجيم والعياذ بالله، غره وخدعه. فننتبه دائما، نحن بين يقين وظن. أين السلامة؟ اتباع اليقين وترك اتباع الظن. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وإن الظن هذا خبر الله اليقين في كتابه يخبره، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، ظنون وتخرصات. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، لم يغني عنا الظن في الحق شيء مطلقا. اهجر الظن واتبع الحق. في آية جامعة فاردة في سورة الأنعام قال الله جل وعلا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل لاحظوا الحجة الربانية الآن على هؤلاء ماذا قالوا؟ علق الأمر على المشيئة ووصفه الله تعالى بالشرك والكفر في هذا المقام وهذا حكم الصحابة على القدرية كما قال ابن عمر قال والذي نفسي بيده لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه لم يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر أي خيره وشره وقال آمرا من سأله أن يخبرهم ويبلغهم أن ابن عمر منهم بريء وأنهم من ابن عمر براء لا يجتمعهم حتى يرجع عن هذا القول الشركي الكفري قال الله تعالى قل رد عليهم هذه شبهة ألقاها المشركون فالله تعالى يلقن عباده الحجة للرد عليهم في باب القدر الذي لولا أن الله بين لنا ها لربما انطلت علينا حيلة الشيطان وهلكنا نسأل الله العافية والسلام لأنه يتكلم بكلمة حق يريد بها إيش؟ يريد بها باطل كما قال علي كما سلم مسلم كلمة حق يراد بها أو يريد بها باطل ألا لو قال لك هل هناك شيء يقع بغير مشيئة الله؟ أقول لا لا هذه مرتبة بشيء كما سيأتي معنا فهو يقول لك لو شاء الله ما كفرت إن شاء الله ما أشرت إن شاء الله ما فعلت كذا من الفواحش أو من المعاصي أو كذا أنت ما سوف تحت صحيح لو شاء الله ما وقع هذا الله تعالى يلقنك الحجة ماذا يقول قل هل عندكم من علم أي مسبق هل اطلعتم على العلم في اللوح المحفوظ أنه كتب عليك كذا وكتب عليك كذا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا سيقول لا والله ما عندي علم فقل له إن يتبعون قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ثم زادك حجة قل فلله الحجة البالغة حجة الله هي البالغة الخاصمة القاطعة قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين يقول أنت في اتباعك للظن حتى في اتباعك للظن أنت كاذب محتال لأن اتباع الظن يوضع فيها كل من الاحتمالين الاحتمال الأول ما هو لو شاء الله ما أشركنا ها؟ طيب الاحتمال الثاني ما هو لو شاء الله لوحدنا لو شاء الله لهدانا أليس كذلك لا لا إذن هنا خياران أن يكون قد كتب عليك الهداية أو كتبت لك الهداية أو كتبت لك الضلالة فلماذا اخترت أنه قد كتب عليك الضلالة لأنك سيء ظن بربك وتريد أن تتبع هواك وتريد أن تجعل القدر ها ممر إلى ما تريد من الأهواء والعياذ نسأل الله العافية والسلام وضحت المسألة يا إخوان فنحن بين قدرين قدر كوني مغيب عنا وقدر شرعي يقيني بين يدينا فعلينا أن نعمل بذلك ونحن محسن الظن بالله تبارك وتعالى جل الله في علاه إذا مسير نقول هذا على اللوح المحفوظ مخير على الشرع ها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ها وقال الله جل وعلا في كتابه العزيز اعملوا ما شئتم اعمل ما شئتم فأثبت الله تعالى المخلوقين مشيئة وإرادة واختيارا نعم لا تخرج عن علم الله السابق واختيار الله جل وعلا لا تخرج أبدا تابع لمشيئة الله وما قدره الله عز وجل لكن ما عند الله عنك مغير وما أراده الله منك يقيني بين يديك فاتبع فقط عليك بالإيمان والاتباع تنجو أما تتجارى مع الشيطان ولو شاء الله كذا ولا كذا وتعلق أمورك على القدر لكي تمضي قدما في هذا الضلال والعياذ بالله فهذه ينهلك نسأل الله العافية والسلام طيب هل يجوز الاحتجاج بعلم الله السابق على مسائل وقعت في القدر الدنيوية اللي رأيناها وقعت في الدنيا مع الاستمرار في الضلال الجواب لا، ما يجوز، هذا فعل المشركين والضالين. طيب، لكنه يجوز للتائبين الذين عرفوا خطأهم ورجعوا عنه، فإذا سئلوا عن ذلك قال قدر الله وما شاء فعل. لماذا سرقت يا فلان؟ الله المستعان، الله يتوب عليك، تبت الحمد لله، لكن قدر الله ما شاء فعل، لن أعود إن شاء الله. لا، فرق بين هذا لماذا سرق؟ يقول سرقت لأن الله كتب عليه السرقة، ها؟ وهو يمضي في ماذا؟ في هذه السرقة، يبقى يسرق من أموال الناس ويتلاعب بأعراض الناس ويكذب ويغش البيع والشراء ويشرك ويدجل، وهو يمضي قدما في هذا الضلال والعياذ بالله. وكلما سئل ماذا يقول؟ لو شاء الله ما كان كذا، لو شاء الله ما كان كذا. فننتبه يا إخوان، فالاحتجاج بالقدر للمضي قدما في الضلالة ضلالة، هذا ضلال مبين، نسأل الله العافية والسلامة. أو فعله المشركين والكافرين والعصاة، نسأل الله العفو والعافية، الذين يريدون مضي قدما في ضلاله، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا المقام جاء بيانه أيضا في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قصة آدم مع موسى عليه الصلاة والسلام. لما عاتب موسى عليه الصلاة والسلام أبانا وأباه آدم في الأكل من الشجرة، وقال أخرجت ذريتك من الجنة، قال يا موسى منذ كم تجد في كتابي في الوحي الذي أوحى الله به إليه أني آكل من الشجرة، منذ كم مكتوب علي الأكل من الشجرة قبل أن أخلق؟ قال بأربعين. قال ففيما؟ قال صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. طيب ما وجه هذا الحديث؟ موسى عليه الصلاة والسلام يعاتب آدم عليه الصلاة والسلام في شيء وقع وفرغ منه وتاب منه آدم، هذه القضية هنا، وتاب منه آدم. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمر فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقع فيها متأولا ومصدقا لقسم ما كان يتصور أن يكون هناك عبد عرف الله فيقسم بالله كاذبا، وقاسمهما إني لكما من الناصحين. ما تصور أن هناك يقسم بعزة الله أن هذا كذا وكذا. قال فدلاهما بغرور، نرجع لآدم، قال لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمر فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ولهنا العلماء نبهوا أن الشيطان يأتي مع الإنسان من الباب الذي يحبه لكي يلبس عليه دينه. عرف الشيطان أن آدم يحب أن يبقى في الجنة لا يريد الخروج منها، ومن يريد أن يخرج من الجنة؟ صلى الله عليه وسلم إليه أن الله على كل شيء قدير. فاستغل ذلك الشيطان وداخله وقال تريد أن أدلك على سبب البقاء هنا، إنها الشجر التي نهيت عن أكل منها، فإنه من أكل منها خلد في الجنة. هنا ضعفت نفس الشيء، النفس آدم عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في نفس السورة قبل، قال ولقد قبل إيش؟ قال ولقد عهدنا إلى آدم قبل، ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزما، أي ضعفت قواه أمام هذا الإغراء الشيطاني والقسم واليمين والوسواس، فوقع في ذلك. وقيل عزم وهو قول الأقل، القول الأول هو قول جمهور الأكثر، ولم نجد له عزم عند البعض، أي لم يكن عنده مقصد لمعصية الله لكنه تأول فوقع في ذلك. إيش الآيات قلنا؟ لا لا لا بعد قال ما قال لا تدعوا أنك لا لا لا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. انتهى الأمر، أوحى إليه بكلمات فقالها آدم مكترفا مقرا فتاب، تاب الله عليه، اللهم تب علينا أجمعين. هنا لا مجال للاحتجاج علي بالقدر إلا من باب التذكير بالشيء فقط لا أكثر ولا أقل، لكن ليس هناك تبع علي، تاب فلان وتاب الله عليه، فعلام تلومه اعترف بخطئه. ولهذا لما عير فرعون القاتل الكافر أراد أن يعير موسى عليه الصلاة والسلام بجريرته التي فعل عندما قتل القبطي، قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، هنا موسى عليه الصلاة والسلام اعترف قال فعلت وإذا وأنا من الضالين، لكنه تاب، فلا وجه لمعاتبة فرعون لموسى ولا استدراكه عليه، فموسى وقع عليه الصلاة والسلام في هذا وتاب إلى الله جل وعلا كما في سورة القصص ذكر الله تعالى توبته وأن الله تاب عليه جل الله في علاه سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا يا إخواني إذن لا يجوز الاحتجاج بالقدر على البقاء والمضي في العصيان والشرك والكفر والضلال، هذه سبيل المشركين والعياذ بالله والضالين والمنحرفين. طيب المرتبة الثالثة مرتبة يا إخوان المشيئة، أن الله تعالى له مشيئة عامة وأن المخلوق له مشيئة ومشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الخالق جل الله في علاه، ومشيئة الخالق الكونية مغيبة عن العباد، ومشيئة الله القدرية موضحة للعباد. ماذا شاء الله تعالى في الصلاة أن نصلي، وأرسل الرسول لبيان كيفية الصلاة. ماذا شاء الله تعالى في الوالدين في الشرع، ماذا أن نبرهما، أليس كذلك؟ ماذا شاء الله تعالى في الأموال أنها معصومة ولا يجوز الغش ولا السرقة والخداع، ماذا شاء القدر الله الشرعي واضح موجود بين لك ما شاءه جل وعلا وما يحبه سبحانه وتعالى من عباده. ولهذا بعضهم يفرق بين المشيئة والإرادة، قالوا المشيئة والإرادة، الإرادة ما شاءه الله جل وعلا وأحبه، أحبه أن يقع من عباده، مقرون بالمحبة، مشيئة مقرونة بالمحبة. طيب فالله تعالى يريد من عباده الخير ولا يريد لهم الشر جل الله في علاه سبحانه وتعالى. طيب قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم، يرضى لكم التوحيد والشكر ولا يرضى لكم الكفر، فعليك أن تتبع ما يحبه الله عز وجل ولا تتكلف ما ليس لك به علم وترجو بالغيب فتتبع الظن فتهلك مع الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذه مرتبة المشيء. طيب المرتبة الرابعة الخلق، ما معنى الخلق؟ أن الله جل وعلا خلق العبادة وخلق الخلق وما يعمل الخلق، خلق العبادة وما هم عاملون، خلافا للقدرية المعتزلة قالوا بأن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد. كل هذا كما تقدم معنا فرارا من وهم شيطاني ألقاه عليهم فجنحوا إلى هذا الشرك والكفر، فأثبتوا للعالم خالقين، خالق يعلم ويخلق العمومات، وهناك خالق أدنى منه يخلق فعل نفسه كما فعل الزنادقة من قبل، هذا دين الزنادقة من الثانوية والمجوس وغيرها ولا مما ذكروا أهل العلم الذين قالوا إن للعالم خالقين، خالق النور وخالق الظلمة، وخالق النور هو الأكبر والأعلى والمسيطر، وخالق الظلمة خالق أيضا لكنه دون ذلك، فأثبت العالم كم خالق كما يفعل الرافضة الآن يفعلون، والنصيرية والدروز والصوفية الشركية كل هؤلاء يقعون في نفس هذا المزلق حيث يثبتون فعل للمخلوق كفعل الخالق والعياذ بالله، فإذا حققت ما يقول لا لا الله فوق كل شيء وأعلى من كل شيء. طيب إذا كان الله فوق كل شيء وأعلى من كل شيء، لماذا أثبت المخلوق ما للخالق؟ لماذا أثبت للمخلوق بأنه يعلم الغيب المطلق الذي لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ لماذا أثبت المخلوق بأنه يحيي ويميت وأنه يرزق ويمنع ويعطي؟ لماذا أثبت المخلوق بأنه يهب الولد بيدي الجنب؟ والله تعالى نفى هذا عن عباده جل الله في علاه وجعل هذا حقا له وحده لا شريك له، فيجعل المخلوق ما للخالق ثم يقول لا لا لا الله واحد أحد الله لا شريك له. نقول هذا هو عين الشرك، هذا هو عين الشرك، نسأل الله العافية. أنت تثبت في هذا الحالة تثبت كان تثبت إلهين وربين، نسأل الله العافية والسلام. قال الله جل وعلا ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم، هذا فعل الله. فجعلوا المخلوق ما ليس له وأخذوا من حق الخالق ما اختص به، هذا من نفس الذي فعلته القدرية، وكله بسوء الظن بالله عز وجل، حيث عرفوا المخلوق ولم يعرفوا الخالق، وعظموا المخلوق فنسبوا إليه ما للخالق والعياذ بالله. القدر ماذا فعل؟ أيضا أرادوا أن ينزهوا الخالق عن الظلم والعياذ بالله كما زعموا، فجعلوا أفعال المخلوق مخلوقة له هو الذي يخلقها. طيب ما معنى هذا القول يا إخوان؟ معناه يا إخوان أن الله جل وعلا لا يعلم ما سنفعل حتى إذا فعلناه علمه وكتبه. نسب الله إلى إيش؟ إلى الجهل، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا كان أحد يقول في القدر يقول ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. ناظروهم يعني إذا قال المخلوق يخلق فعل نفسه يقول له هذا الذي فعله هذا المخلوق، الله علمه من قبل أن يعمل أم لا؟ إن قال علمه إذا ثم كيف خلق فعل نفسه؟ والله تعالى علمه وقدره عليه. وإن قال لا لم يعلمه الله قل هذا كفر أكبر، أنت كافر بالله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام. واضح يا إخوان؟ إذن هذا الأمر رد الله تعالى عليه في كتابه العزيز، الله يلقننا حججنا يا إخوان. ولهذا تعالى يقول في سورة النساء والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. تولى الله يكفيك، استنصر بالله يهديك وينصر فقط، الأمر واضح، كفى به جل وعلا وليا وكفى به نصيرا سبحانه وتعالى، يعينك وينصر متى إذا عويت إليه. أما إذا عويت إلى الشيطان وسوسه والنفس الأمارة بالسوء وما كان عليه الآباء والأجداد إلى غير ذلك تقع الهلكة، نسأل الله العافية والسلام. قال جل وعلا في سورة الصفات والله خلقكم وما تعملون، آية واضحة صريحة جدا. هذا الذي يقرأ القرآن ولا يفهم معاني يقع في هذه المزالة من القدرية الذين قالوا هذا القول من يحفظ القرآن كما وصف بمعبد في قصة يحيى بن عمر عندما أتوا إلى عبد الله بن عمر مصح مسلم في قصة حديث جبريل المشهور واصل في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون قصة مطولة، كيف وصفوا معبدا؟ قالوا إنه قد ظهر قبالتنا أقوام يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يقولون لا قدر وإنما الأمر أنف. أنف يعني إيش؟ يعني مستأنف، الله لا يعلمه، إنما هو مستأنف في علم الله إذا يعلمه المخلوق قبل الله والعياذ بالله. ولهذا إرادة المخلوق خفية على الله والعياذ بالله، وما ما شاءه المخلوق ما يريد أن يفعله لا يعلمه الله نصره، هذا كله كفريات وضلال، نسأل الله العافية والسلام. كل هذا من أقوام ماذا؟ قرأوا القرآن وتقفروا العلم يبحثون عنه يريدونه لكنهما بغير سبيل المؤمنين، بغير فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وما رباهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فوقعوا في هذه الهلكة. ولهذا الصحابة ولهذا التابع ماذا قال لصاحبه؟ قال لو أن وفق لنا أحد أصحاب رسول، هذا في نفس الحديث، لو وفق لنا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سنجد عنده وإيش الدواء والعلاج والنجاة بإذن الله عز وجل. سنجد الجواب على هذه الشبهة عند من؟ عند الصحابة سبيل المؤمنين. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر فاكتنفته أنا وصاحبي، واحد على اليمين واحد على اليسار، يسألون عن حالة هذا هؤلاء يقول الذي ظهروا بالبصرة عنده. لا، فهذه الآية في سورة الصفات، وهؤلاء قرأوا القرآن لكن قراءة بلا فهم بلا علم، بلا فهم ولا علم على سبيل المؤمنين بأفهامهم وأهوائهم. وكذلك الآن تجد شخص يحفظ القرآن ويرتله ترتيلا ويقرأ قول الله جل وعلا: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. سورة غاف، يقرأ ويحفظها ويشرك بالله عز وجل، ويقرأ قول الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ويشرك بالله عز وجل. يقرأ قول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ويشرك بالله عز وجل. آيات بينات ولا حديث فصلت في ذلك ووضحته، ومع ذلك يأتي ويعطي المخلوق ما ليس له في حق ويجعله شريكا مع الله عز وجل. إذن هذه المرتبة الرابعة، الخلق، أن الله جل وعلا خلق العبادة وما هم عاملون. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الله تعالى أعلم. سيأتي إن شاء الله الحديث عن الحديث الصادق المصدوق وبيان معنى هذا الحديث إن شاء الله جل وعلا. هل عندي سؤال يا إخوان؟ في الدرس هل عندي سؤال على في الدرس؟ معناه أن المخلوق يعلم ما لا يعلمه الخالق، وأن المخلوق يفعل شيء لا يريده الخالق. الجزئيات تفاصيل فعله، أفعال العبادة، هذه الجزئيات التي يفعلها العبد، أنه مثلا يصلي، أنه يريد أن يسرق، يريد أن يبر والديه، هذه التفاصيل لا يعلمها الله جل وعلا. أما الكليات بأن العبد سيعمل عملا ما، ما هي هذه الأعمال؟ لا يعلمها الله في عند القدرية والعياذ بالله. وهم طبعا يركزون على قضية إيش؟ على قضية الشركيات والمعاصي أساسا، ليس على باب الطاعات، وإن كان لازم قولهم أو قال به كذلك جماعات منهم أنه يتعلق بالطاعات كذلك. العبد يخلق في نفسه بالطاعات وفي إيش؟ وفي المعاصي. هذه التفاصيل يقول لا يعلمها الله عز وجل وصلى الله وسلم، حتى إذا عمل العبد ألزمه الله بها وأخذه بها وكتبها عليه. نسأل الله العفو والعافية. إيش؟ الظلمة الظلام، نور وظلام. ويقول خالق النور أقوى من خالق الظلام، خالق الظلام تابع لخالق النور، لكنه خالق أيضا، يسمونه خالق والعياذ بالله. فيقول خالق الظلمة خلق الشر، وخالق النور خلق الخير. هذا كله شرك وكفر بالله عز وجل وعافية والسلام. نعم هذا سيأتي إن شاء الله، كل سيأتي إن شاء الله عز وجل، سيأتي إن شاء الله عز وجل. والشر ليس إليك، أي لا يدخل في حكمته جل الله في علاه، لكن يدخل في مفعولاته، لا يدخل في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لكن يقع في مفعولاته جل الله في علاه، ويقع بحكمة من الله تعالى وعلم. ذكر فرقنا، قلنا الإرادة مشيئة مقرونة بمحبة، والمشيئة لا تستلزم المحبة. الله تعالى شاء أن يوجد كفر، والله لا يحب الكفر ولا يرضى أهل عباده. طيب ما الذي يريده؟ أن يؤمن العباد وأن يتبعوا دينه وشرعه تبارك وتعالى، فيحب هذا منهم جل الله في علاه. نعم، هم عندما يقترن السياق بدلالة تدل على المشيئة يجعلون الإرادة مرادفة للمشيئة، يجعلون الإرادة مرادفة للمشيئة. فمن يريد الله أن يهديه، أي من شاء الله تعالى والهداية، سيهتدي، يجعل صدره يفعل به كذا وكذا. وبعضهم قال هذا فعل الله تعالى بالمخلوق، هذا فعل الله تعالى بالمخلوق، والمخلوق عليه أن يتبع ما يرضى الله جل وعلا ويحب. فقال هذا لا علاقة له بفعل المخلوق، المخلوق هذا القدر الكوني مغير عنه. المخلوق مطالب بأن يكون ايش؟ متبعا لما يحبه الله تعالى ويرضى فقط. يعني وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. إلى دخول الجنة لم يذكر لنا هذا حتى يدخل أهل الجنة وأهل النار النار، هذا صرف منه. وهذا هو الظاهر. نعم. نقف عند هذا والله تعالى.